من السنن قراءة سورة قاف في الخطبة. فعن عمرة بنت عبد الرحمن عن أخت لعمرة قالت: أخذت قاف والقرآن المجيد من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، وهو يقرأ بها على المنبر في كل جمعة، رواه مسلم. وعن أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت: لقد كان تنورنا، الفرن الذي نخبز فيه، لقد كان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا سنتين أو سنة وبعض سنة، مرافق مشتركة بين الجيران. وما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس، رواه مسلم. قال النووي: سبب اختيار قاف أنها مشتملة على الموت والبعث والمواعظ الشديدة والزواجر الأكيدة، شرح مسلم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وسورة قاف كان يقرأ بها في الجمعة فإنها جامعة لإثبات النبوات والمعاد وبيان حال متبعي الأنبياء ومخالفيهم في الدنيا، كما قال تعالى فيها: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع أجملهم كل كذب الرسل فحق وعيد. الجواب الصحيح. وقولها وكان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا إشارة إلى حفظها ومعرفتها بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وقربها من منزله، لأن منزله لأن بيته عند مسجده، وتنورهم واحد معناها أنها قريبة، فيتقول يعني أنني أتكلم عن قرب وأقول هذا الكلام عن اطلاع ومعرفة. قال النووي: وفيه استحباب قراءة قاف أو بعضها في كل خطبة. وقال ابن القيم رحمه الله: حفظ من خطبه صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر أن يخاطب بالقرآن وسورة قاف. وذكر الطيبي في شرح المشكاة أنها أرادت بها بأول السورة لا جميع السورة، فكان يقرأ في كل جمعة بعضها فحفظت الكل في الكل. ولكن ابن حجر المكي قال: وحملها على أول السورة صرف للنص عن ظاهره. وقال في عون المعبود: القول ما قال ابن حجر المكي، وما قاله الطيبي خلاف الظاهر، فالله أعلم. إذن من علماء من قال: من السنة أن يخطو بقاف في كل جمعة كما هو ظاهر النص. وإذا أكثر من ترديدها فهذا طيب، وإذا قرأ بعضها فلا بأس. شوف أن الخطيب ينبغي أن يدور مع حاجة الناس، الناس يحتاجون الموعظة دائما، فلا يخلي خطبته من موعظة ولو بشيء من هذه الآيات القوارع التي تقرع الأسماع. والناس يحتاجون إلى أمور كثيرة، وإذا كان الصحابة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لهم غدو إليه ورواح، يعني يذهبون إليه في أول النهار ويجلسون عنده إلى قرب القيلولة والظهر، طيب يرجعون راحة قيلولة غدا، ثم معنى طبعا ما كان عندهم إلا وجبتان، وجبة في الصباح وجبة قبل المغرب، ثم يذهبون إليه في المساء ويجلسون عنده كل يوم، يعني كل يوم كان لهم لغالبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني أكثر من مجلس، فكل يوم يتعلمون منه أشياء كل يوم. فإذا جاءت الخطبة كان فيها الموعظة ذكر الناس. الآن في الغالب لا يسمعون شيئا عن الدين إلا في خطبة الجمعة، ولا يحضرون مجلسا أو موعظة أو حلقة ذكر أو درسا إلا خطبة الجمعة، نادر أن يحضروا غيرها. في الجمعة هذه فيها كل شيء بالنسبة لهم، فالصحابة كانت لهم مصادر ودروس أشياء يومية. والناس اليوم يحتاجون إلى بيان قضايا كثيرة، لأن الحياة تعقدت وقضايا كثرت، والنوازل والطوارئ والمستجدات والأحداث، وهذه مرض مستشري ذاك، هذه كذا، يعني قضاياهم كثيرة جدا الآن. فإذا ذهبت إلى عالم الاجتماع ستجد العنوسة والطلاق وغلاء المهور وهروب الفتيات، طيب، وإذا ذهبت إلى الاقتصاد البيع المنتهي بالتمليك والتأجير المنتهي بالتمليك وأشياء والتورق والتورط، كلها من ورطة إلى ورطة ومن مشكلة إلى مشكلة. وهم يحتاجون، يعني أصلا الحياة بتعقيداتها وضغوطها، يعني ذل الوظيفة على اللي ما له وظيفة أصلا، على الذي يعيش بطالة، على الذي يعيش أزمة نفسية، على الذي يحتاجون إلى تنفيس، يحتاجون إلى شيء يريحهم، يحتاجون، طيب، والمعاصي والمنكرات الكثيرة المنتشرة اليوم يحتاجون إلى مواعظ ويحتاجون إلى بيان أحكام. فصارت الخطبة هي المجال الوحيد تقريبا لكي يسمعوا فيها أشياء عن الدين. فالشاهد أنه ينبغي الاعتناء بها، وأن تحبر مقالتها، وأن يعتنى بمحتواها، وأن يكون في إلقائها حسن، يعني لأن حاجة الناس لخطبة الجمعة قد تكون أكثر من قبل، اليوم أكثر من قبل. على أي حال، هذه مسألة فيها اجتهاد، لا شك الاجتهاد فيها مجال واسع، ولكن تبقى السنة السنة، هي السنة. ولا يمكن لأحد أن يقول يعني نحن الآن في اليوم يعني تغير هذا الوضع فنحن ما رح نلتزم بالسنة، أو هذه السنة لن نعمل بها. لا، ما في شيء اسمه لن نعمل بها، لا بد أن نعمل بها مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع الموجود.